أريد الناس تعرف قلبي المسلم ودين الحق يجري في شراييني. أريد الناس تعرف قلبي المسلم ودين الحق يجري في شراييني. مني بركع ولا بسجد ولا بلثم سوى وجه الثرى بين الصلاتين سوى وجه الثرى بين الصلاتين. أريد الناس تعرف قلبي المسلم ودين الحق يجري في شراييني. مني بركع ولا بسجد ولا بلثم سوى وجه الثرى بين الصلاتين. مني بخشى ولا تردد ولا تلعثم ولا بلبس وجوه الزيف تحميني. مني بخشى ولا تردد ولا تلعثم ولا بلبس وجوه الزيف تحميني. مني بخفي ولا بخجل ولا بكتم أبصرخ لو سهام الغدر ترميني. أريد الناس تعرف قلبي المسلم ودين الحق يجري في شراييني. مني بركع ولا بسجد ولا بلثم سوى وجه الثرى بين الصلاتين. أبهتف بالحقايق والحقايق فم لها صوت الزلازل والبراكيني. أبهتف بالحقايق والحقايق فم لها صوت الزلازل والبراكيني. أبشحذ همة فيها تبداثل وبقطع بالهمم درب المعاديني. أريد الناس تعرف قلبي المسلم ودين الحق يجري في شراييني. مني بركع ولا بسجد ولا بلثم سوى وجه الثرى بين الصلاتين. لي الدنيا عبادة والشهادة حلم على شفاهي ظما والحلم يرويني. لي الدنيا عبادة والشهادة حلم على شفاهي ظما والحلم يرويني. أبعلنها ويعلم من يشاء يعلم وبرسمها على ثاير دواويني. أريد الناس تعرف قلبي المسلم ودين الحق يجري في شراييني. مني بركع ولا بسجد ولا بلثم سوى وجه الثرى بين الصلاتين. أنا المسلم أنا ناثر حروفي هم أنا ناشر قصيدي للملايين. أنا المسلم أنا ناثر حروفي هم أنا ناشر قصيدي للملايين. على ظهر الدجى ساري على أدهم أشق الدرب ودروبي عناويني. أريد الناس تعرف قلبي المسلم ودين الحق يجري في شراييني. مني بركع ولا بسجد ولا بلثم سوى وجه الثرى بين الصلاتين. أفك الصدر شوفوا قلبي المسلم وانا التوحيد يا وجه العدا ديني. أفك الصدر شوفوا قلبي المسلم وانا التوحيد يا وجه العدا ديني. وانا التوحيد يا وجه العدا ديني. أريد الناس تعرف قلبي المسلم ودين الحق يجري في شراييني. مني بركع ولا بسجد ولا بلثم سوى وجه الثرى بين الصلاتين. سوى وجه الثرى بين الصلاتين.